بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. كنا في الدرس السابق تكلمنا عن الهمس، كنا ابتدأنا باب الهمس وابتدأنا بالهمزتين في كلمتين واحدة، وهما إما أن تكون مفتوحتان أو مفتوحة فمكسورة أو مفتوحة فمضمومة. ويقول في ذلك أن الإمام نافع يسهل الهمزة الثانية، بمعنى أن قالون وورش معا يسهلان الثانية، ثم عقب فقال بأن ورش يبدل الثانية ألفا في المفتوحتين. وأما في المفتوحة بعدها مكسورة مثلا آيدا، أو مفتوحة بعدها مضمومة أو القية، فإنه يحقق الأولى ويسهل الثانية. ثم قال بأن قالون يدخل بين الهمزتين ألفا، يدخل بين الهمزتين ألفا، وأنه استثنى من ذلك بعض المواضع ورأيناها في الحصة الماضية. ثم انتقل إلى الهمزتين في كلمتين، وهما إما متفقتان في الحركة وإما مختلفتان. في المتفقتان بالفتح مذهب الإمام قالون أنه يسقط الأولى، جاء أجلهم، شاء أنشر، يعني يسقط الهمزة الأولى. وأما إمامنا ورش فله الإبدال، يبدل الثانية أو يسهلها، عنده الوجهان، يبدلها أو يسهلها في المفتوحتين والمكسورتين، ووقفنا عند المضمومتين. نعم، وقفنا عند المضمومتين في كلمتين، يعني معناه في كلمتين أي الهمزة الأولى في كلمة في آخر الكلمة، والهمزة الثانية في كلمتين ثانية، في كلمتين ثانية. فالمضمومتان يعني جاءت في القرآن في موضع واحد فقط، في سورة الأحقاف، أولياء أولئك، فورش يبدلها ويسهلها. وأما قالون فعنده في المكسورتين والمضمومتين عكس ورش، يسهل الأولى ويحقق الثانية. مثلا ولا تكرهوا على البغاء إن أردنا، يعني على البغاء إن أردنا. أما ورش فيسهل الثانية، يعني هو يعكس القاعدة في التسهيل. وكذلك في المضمومتين، كذلك في المضمومتين يحقق يسهل الأولى قالون ويحقق الثانية، أولياء أولئك. وأما ورش فله الإبدال وله تسهيل الثانية، ووقفنا في هذا الموضع عند المضمومتين. وقلنا في المكسورتين أن إذا يعني أن قالون عنده في ثلاث مواضع، في موضعين عنده يضغم الهمزة، يعني يسهلها ويضغمها في الياء، في موضعين في سورة الأحزاب بالتحقيق كما قال، يعني وجها واحدة. وفي سورة يوسف عنده الوجهين، بالسوء إلا، أو يسهلها بالسوء إلا ما رحم ربي، يعني عنده الوجهين. وأما في سورة الأحزاب لابد من الإشارة أنه إذا يدخلوا بيوت يقرأوا بيوت النبي إلا، يعني النبي إلا يسهلها، ولكن حين اجتمع ساكنا أضغم، لأن الياء إذا سهلت صارت مثل الياء، يعني الهمزة عفوا إذا سهلت صارت مثل الياء، وقبلها ياء ساكنة فأضغمها في الأخرى. ولكن لابد من الإشارة أنه مثلا وليس موضع وقف، ولكن إذا وقفنا على نبي لا نقف النبي، نقف بالهمس، نرجع إلى الأصل. نرجع إلى الأصل. يا أيها النبي، يعني نقف بالهمس. بيوت النبي، نقف بالهمز لا نقف بالإدغام. ووقفنا عند مضمومتين وقلنا إنهما في موضع واحد في سورة الأحقاف. ثم تأتي بعد ذلك الهمزتان مختلفتان في كلمتين، يعني مختلفتان في الحركة، وهما إما أن تكون الأولى مفتوحة والثانية إما مكسورة أو مضمومة، أو تأتي الثانية هي المفتوحة والأولى إما مكسورة أو مضمومة، والحالة الخامسة هي الأولى مكسورة بعدها ضم، يعني ولا توجد الحالة السادسة في القرآن. فإذا كانت الأولى هي المفتوحة فالثانية فيها تسهيل، يعني هذه قاعدة، إذا كانت الأولى مفتوحة فالثانية مسهلة، إذا كانت الثانية مفتوحة فهي مبدلة. إذا كانت الأولى مفتوحة فالثانية مسهلة، إذا كانت الثانية هي المفتوحة فهي مبدلة، إذا كانت الأولى مكسورة والثانية مضمومة ففيها وجهان، الإبدال والتسهيل. وسوف نرى هذا عند الإمام بن بري. قال: ثم إذا اختلفتا، يعني الهمزتان في الحركة، ثم إذا اختلفتا وانفتحت أولاهما فإن الأخرى سهلت. هذا مقنع. إذا كانت الأولى مفتوحة الثانية مسهلة، يعني هذه قاعدة عند بالنسبة هنا في الهمزتين المختلفتين في الحركة يتفقان، قالون فواش، يعني ليس بينهما خلاف، متفقان في هذا الباب. كالياء وكالواو ومهما وقعت مفتوحة ياء وواوا أبدلت. هنا يتكلم دائما عن الهمزة الأخيرة. قال: ثم إذا اختلفتا وانفتحت أولاهما فإن الأخرى سهلت. هنا أضاف على الأخرى سهلت، في البيت الثاني يضيف على الأخرى، يعني يتكلم عن الهمزة الأخيرة التي قال إذا انفتحت أولاهما الأخرى سهلت. فقال كليا وكلواو، يعني تسهل إذا كانت قبلها كسر، يعني كسر كليا، وإذا كان ضم كلواو. ومهما وقعت، يعني يتكلم دائما عن الهمزة الأخيرة، ومهما وقعت مفتوحة، يعني إذا كانت الأخيرة هي المفتوحة، ياء أو واو أبدلت، يعني تبدل. وإن أتت بالكسر بعد الضم فالخلف فيها بين أهل العلم، ففيها الوجهين أو الوجهان. إذا كانت الأولى مضمومة والثانية مكسورة ففيها وجهان. فمذهب الأخفش والقراء إبدالها واوا لدى الأداء. هنا الأخفش هذا المشهور النحوي، وهما كان النحويين كذلك كانوا قراء، كانت عندهم اختيارات في القراءة. ومذهب الخليلي، هذا الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب مشهور، ثم سيبويه تسهيلها كليا والبعض عليه، والبعض عليه، يعني والوجهان مقروء بهما، ولكن المقدم هو الإبدال، المقدم هو الإبدال، يعني المقدم في الأداء. فأمثلة هذه الأنواع، يعني الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، مثلا في سورة البقرة: شهداء إذ، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، شهداء إذ، يعني هنا يتفقان قالون وورش. الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، مثلا: لو نشاء وصبناهم، هنا كتبها أصبنا، أصبناهم. الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، مثلا: وجنح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أو الثانية هي المفتوحة فهي مبدولة، مبدلة، عفوا مبدلة. إذا كان الكسر تبدل ياء خالصة، إذا كان الضم تبدل واو خالصة. وإذا كانت الأولى مضمومة والثانية مكسورة يعني جات كسر بعد ضم ففيها وجهان، ففيها وجهان. مثلا الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يشاء إلى، لأن الأولى مضمومة فتبدل واو خالصة. وأما هذه المفتوحة بعدها مضمومة فجاءت في موضع واحد في القرآن الكريم في سورة المؤمنون، في سورة المؤمنون جاء أمة، كلما جاء أمة الرسول هكذا، يعني جاء أمة جاءت في موضع واحد هذا النوع من الهمز، يعني الأولى مفتوحة والثانية مضمومة. فهذا الباب اتفق فيه قالون وورش من ناحية الأداء، يعني لم يختلفا، اتفقا. ففي المتفقتين في الحركة عندهم اختلاف، وأما هنا فهما متفقان في هذا الباب. ثم قال، يعني أنا أحاول أن أبسط الأمور، لا أريد أن أعقد، يعني لكي الجميع يفهم، كل المستويات تفهم. ثم انتقل إلى باب آخر، وهو إذا دخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل، وألف الوصل هي التي كما قال النحويون هي سلم اللسان، يعني هي ألف الوصل تثبت في الابتداء وتذهب عند الدرج أو عند الوصل، يعني حين نصل الكلام لا ننطق بها، حين نبتدئ بها ننطق بها لأن بعدها يكون ساكنا. وألف الوصل تكون في الأسماء وتكون في الأفعال وتكون في الحرف، في حرف واحد وهو أل للتعريف، يعني لا تكون إلا في أل للتعريف. أما الأسماء فتكون في المصادر، في المصادر. وأما في الأفعال فتكون، يعني لا تكون في الفعل المضارع أبدا، لأن الفعل المضارع يبتدئ بحروف المضارعة، لا تكون في الفعل المضارع أبدا، لا تكون في الفعل الماضي، ولكن لا تكون في الفعل الماضي إذا كان ثلاثيا، مثلا أكل، هذا همزته قطعية. لا تكون في الفعل الماضي الرباعي، لا تكون، تكون في الفعل الماضي الخماسي أو السداسي، مثلا استغفر، مثلا استغفر، يعني هذا همزته وصلية. استغفرت، سواء عليك، استغفرت، يعني لا ننطق بالهمزة لأنها همزة وصل، لا ننطق بها في وصل الكلام، ولكن إذا ابتدأنا بالكلمة لأن السين بعدها ساكنة، يعني هي تعيننا على النطق بالساكن، نقول استغفرت. يعني في الفعل الماضي لا تكون في الفعل الثلاثي ولا الرباعي، تكون في الخماسي والسداسي. في فعل المضارع لا تكون لأنه يبتدئ بحروف المضارعة، أكل يأكل، يخرج، يعني لا تكون فيه الألف الوصل أبدا. أما فعل الأمر فلا تكون في فعل الأمر الرباعي، مثلا أصلح، نأتي دائما بأمثلة من القرآن، أصلح لا تكون. إذا كان فعل الأمر ثلاثي مثلا إسري، إسر، أن إسري بعباد، اقضي ما أنت قاض، فاقضي، يعني هذا ثلاثي، تكون الهمزة وصلية. يعني الرباعي أصلح لا تكون فيه الهمزة، تكون قطعية. إذا كان فعل الأمر ثلاثي أو خماسي أو سداسي استغفر، يعني تكون همزته وصلية. يعني هذا تعريف لهمزة الوصل فقط، يعني هو لم يتعرض هنا لهذه المسائل الشارح، ولكن لكي نعرف ما هي همزة الوصل، همزة الوصل هي التي تثبت في الابتداء وتذهب في الوصل، يعني هي لا تكون عند وصل الكلام، تكون عند الابتداء فقط، تعيننا على الابتداء بالحرف الساكن. فقلنا أنها تكون في المصادر وتكون في الأفعال، لا تكون في الفعل المضارع، تكون في الفعل الماضي ما فوق الرباعي، وتكون في فعل الأمر غير الرباعي. يعني مسألة بسيطة. هذه همزة الوصل، يعني جاءت بعض الكلمات في القرآن ودخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل، يعني جاءت همزة الاستفهام ودخلت على همزة الوصل، وهي مواضع، يعني مواضع معدودة، ثلاث كلمات يعني فقط جاءت في القرآن في ستة مواضع، ثلاث كلمات في ستة مواضع. الذكرين مرتين جاءت في سورة الأنعام، آلان في سورة يونس، الله يعني كذلك في يونس، نعم، والله خير في سورة النمل، في سورة النمل. هذه الكلمات الستة، الثلاث كلمات في ستة مواضع، لأنها تكررت في آلانا، تكررت في الله، وتكررت في الذكر، يعني جاءت في كلها فيها ألف لام، يعني فيها همزة الوصل ودخلت عليها همزة الاستفهام. فاتفق القراء هنا على إثبات همزة الوصل، هي همزة الوصل لا تثبت عند الوصل، ولكن في هذه المواضع ثبتت همزة الوصل، والقراء جميعا عندهم الوجهان في قراءة هذه المواضع، فهما إما الإبدال يعني يبدلونها أو يسهلونها. قل، يعني هنا إذا قرأنا بورش يكون نقل الحركة، قل الذكرين حرم أم الأنثيين، أو قل الذكرين، يعني هنا ورش ينقل، وإذا لم نقرأ بورش نحقق الهمزة الأولى ونسهل الهمزة الثانية. إذا قرأنا بقانون قل الذكرين، إذا قرأنا بورش قل الذكرين، يعني تأتي الهمزة الثانية الأولى يعني نقلت حركتها والثانية مسهلة. قل الله أذن لكم، قل إذا قرأنا بقانون يعني يظهر التسهيل أكثر، قل الله، قل الله أذن لكم، يعني كل القراء عندهم الوجهين في هذه المواضع كلها، كل القراء. وهناك يعني في بالنسبة لهمزة الوصل، هناك بعض يعني بعض الهمزات الوصل قياسية، يعني نرى مثلا الأسماء المصادر همزتها وصلية، والأفعال كذلك قلنا الأفعال التي همزتها وصلية، ولكن هناك بعض همزات الوصل يعني سماعية، يعني هناك بعض القواعد في اللغة سماعية يعني لا يمكن أن نقيس عليها، نقول هذا فعل سداسي أو هذا مصدر همزة وصلية، هو سماعي من العرب، يعني هكذا العرب كانت تنطق هذه الكلمات. مثلا اسم، ابن، ابنة، امرأ، امرأة، يعني هذه يعني عشر اسماء يعني سماعية من العرب همزتها كلها وصلية، جاءت منها في القرآن سبعة فقط، جاءت سبعة في القرآن، منها هذه الكلمات، منها هذه الكلمات. فمثلا اسم، يعني هناك كثير من الناس يعني يلتبس عليهم الأمر خصوصا في الاسم. مثلا أقول اقرأ مثلا لورش بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان، اقرأها لحفص، اقرأها لحفص. أبدا لا نقول ولا قارئ باسم بئس الاسم، لا بئس الاسم، احنا نتكلم عن الاسم لأن همزته وصلية. مثلا سبح اسم ربك الأعلى، يعني هناك من يقرأ لحفص سبح اسم ربك، لا أبدا لجميع القراء سبح اسم، لأن هذه همزة وصلية سماعية من العرب، لا نقول بئس الاسم أبدا ولو قرأنا لأي قارئ آخر، بئس الاسم، الاسم دائما سبح اسم، لا تهمز هذه الألف أبدا لأنها أصلية، يعني هذا لحن فاحش في القراءة، لابد أن ننتبه لهذه، يعني يخطئ فيها بعض الناس، يعني يخطئ في هذه الكلمة. فهذه هي الكلمات التي جاءت فيها همزة، يعني الاستفهام داخل على همزة الوصل، ولكن يعني في كلمات أخرى تدخل همزة الوصل على بعض الكلمات ولكن ليست فيها ال للتعريف، يعني ليست فيها ال للتعريف. مثلا اتخذتم، يعني وهي جاءت في سبعة مواضع كذلك في القرآن الكريم، اتخذتم يعني دخلت عليها، قول الاستفهام، قول اتخذتم يعني إذا قرأت، قول اتخذتم يعني هنا تحذف همزة الوصل. لماذا؟ لماذا هنا تحذف؟ نعم، لأن هنا لا يلتبس الاستفهام مع الخبر، يعني إذا حذفنا همزة الوصل في مثلا في قل الذكرين، إذا حذفناها يعني نقول الذكرين، الذكرين، هل هذا استفهام أم خبر؟ لا نعرف هل استفهام أم خبر، لابد أن تبقى همزة الوصل الذكرين، يعني هنا يتضح الاستفهام لأن الحركتين متفقتين. وأما إذا اختلفت حركة الفعل مع حركة همزة الاستفهام يعني نحذف همزة الوصل، يعني نحذف همزة الوصل، يعني لأن هنا مثلا اتخذتم همزة الوصل مكسورة وهمزة الاستفهام مفتوحة، قل اتخذتم يعني واضح الاستفهام، واضح، يعني هذه جاءت في سبعة مواضع في القرآن الكريم يا منى، قل اتخذتم عند الله عهدا في سورة البقرة، اطلع الغيب بمريم، افترى على الله كذبا بسبا، اصطفى البنات، استكبرت ام كنت من العالين، اتخذناهم سخريا بصاد، استغفرت لهم بالمنافقين، يعني هنا ام كنت مع موضعان في سورة صاد، و استغفرت لهم في سورة المنافقين أو المنافقون. فهنا يعني تحذف همزة الوصل لأنه لا يلتبس الخبر بالاستفهام، يعني يبقى واضح أن هناك استفهام، أطلع الغيب، اتخذناهم سخرية، يعني واضح. أما الذكرين إذا قلنا الذكرين حذفنا همزة الوصل، يعني أنا نعرف هل تستفهم أو لا تستفهم، هل هناك استفهام أو لا. الله أذن لكم، إذا ما لم نقل الله أذن لكم يعني، أو الله أذن لكم يعني بتسهيل الثانية، لا نعرف هل أنت تخبر أو تستفهم، يعني هنا هذا الفرق بين الموضعين، يعني بين إثباتي همزة الوصل في هذه المواضع الستة وحذفها في المواضع السبعة الأخرى التي تختلف حركة همزة الوصل عن حركة همزة الاستفهام. ونرى بعض هذه المواضع في حين يعني نحذف همزة الوصل. والحاصل أن همزة الاستفهام حين تدخل على همزة الوصل إذا كانت متفقتان في الحركة فتثبت همزة الوصل، وإذا كانت مختلفتان في الحركة فتحذف همزة الوصل، لأنه لا يلتبس الاستفهام بالخبر. أما إذا كانت متفقتان فيلتبس الخبر بالاستفهام، ولذلك اتفقوا على إثبات همزة الوصل في هذه المواضع. قلنا ولكل القراء وجهان، إما إبدال الثانية حرف مد أو تسهيلها بين بين فقال الإمام بن بري في هذه في هذا الباب: فصل، وأبدل همز وصل اللام مدا بعيد همز الاستفهام. الآن أخرنا الأبيات على الشرح. وبعده احذف همز وصل الفعل لعدم اللبس بهمز الوصل. يعني هنا تكلم في البيت الأول على الإبدال، يعني هو لم يذكر هنا في النظم لم يذكر تسهيل، فالشارح يعني قال كان من حقه أن يذكر تسهيل كذلك، لأن الوجهان يقرأ بهما جميع القراء، يعني متفقين على أن يقرأوا في هذه المواضع إما بالإبدال أو بالتسهيل. يعني فالإبدال هو المقدم في الأداء، ولكن التسهيل كذلك. فهو لم يذكره، وكان من حقه أن يذكره. وتكلم في البيت الثاني على همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة الوصل وهي مختلفة عنها في الحركة، فقال: وبعده احذف همزة وصل الفعل لعدم اللبس بهمز الوصل. لأن هذه الهمزات التي تثبت هي كلها في أسماء، والهمزات التي تحذف هي في الأفعال. لذلك قال: وبعده احذف همز وصل الفعل لعدم اللبس بهمز الوصل. فقال يعني كان لو قال: ومدا أبدل همز وصل اللام أو سهلا بعيد الاستفهام لكان أحسن، لأنه لم يذكر التسهيل وكان من حقه أن يذكره. فلاحظ عليه الشارح هذه المسألة، وكذلك كما رأينا في بعض المواضيع أنه يذكر بعض الوجوه المشهورة ويترك بعض الوجوه الأخرى. يعني بهذا نختم هذه الحصة، ونرجو الله ألا يواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.